بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قاله الإقسام أي كلمة أقسم على الله، أي أن يقول الشخص: أقسمت عليك يا الله، مثلا تدخلني الجنة، أو أقسمت عليك يا الله أن تجنبني الفتن، ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله لم يذكر حكم ذلك، لأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإقسام على الله حسن ظن به سبحانه، مثل شخص في كربة يقول: أقسمت عليك يا رب أن تنجيني من هذه الكربة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عبادي من لا أقسم علي والقسم الثاني إذا كان الإقسام على سبيل التألي والترفع على الله عز وجل، مثل قولك: والله لا يهدي الله هذا الفاسق، أو والله لا يهدي الله هذا الكافر، ونحو ذلك. وهذا محرم، لأنه لا يليق بتعظيم الله عز وجل وتبجيل جنابه سبحانه وتعالى. والقسم الأول وهو الإقسام على الله بحسن ظن فيه لا يستحب، وإنما يباح. لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، يعني فيهم من لو إذا أقسم، وليس فيه حث على القسم. لذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم على الله فيما أعلم. والمصنف رحمه الله ذكر نصين. النص الأول لبيان تحريم الإقسام على الله من باب التألي عليه سبحانه وتعالى، و النص الثاني لبيان تحريم ذلك ولو كان على سبيل الغيرة على المحرمات أو الدين. والمصنف رحمه الله لم يذكر القسم الأول، لو لم يذكر نصوص القسم الأول، لأن مقصد المصنف رحمه الله بيان ما ينقص كمال التوحيد. لذا قال: وعن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا فيه تعاظم على الله، كأنه يأمر ربه بأن لا يغفر له أو لن يغفر له. وكذلك لو قال شخص: والله لن ينجح فلان، أو والله لن يكون غنيا، وهكذا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يأمرني ويتكبر ويتصرف ويظن أنه يصرفني في تدبير الكون. إني قد غفرت له، فدل على أن الأمر المكروه قد يأتي بخير. فصاحب المعصية هذا سمع كلاما لا يحمد بأن الله لن يغفر له، فأتاه ما لا يخطر بباله، وهو غفران مغفرة الغفران ذنوبه بسبب تألي ذلك الرجل عليه. قال رواه مسلم، وفي رواية أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أي فكأنه قاله على سبيل الغيرة والحمية للدين. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ثم قال: كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. فإذا كان الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفي الفلاح عن قومه، فكيف باليمين في ذلك؟ قال أبو هريرة: قال كلمة أبقت دنياه وآخرته، فدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. لذا من رأى كافرا أو فاسقا مظهرا لفسقه الشديد أو مبتدعا داعيا لبدعته، لا يجوز أن يتألى الشخص في هدايته أو عدم مغفرته بالقسم في ذلك. قال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.